السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. حثنا الله على الإكثار من ذكره في هذه الآية وفي عدة آيات من كتابه الكريم. قال تعالى: زكريا عليه السلام وهو لنا أسوة، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وعد الله الذاكرين الله كثيرا والذاكرات بالأجر العظيم. قال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات لهم مغفرة وأجر عظيم. هذا قد أمرنا بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه قال في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا منذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وحفظك الله يا شيخ فرج الدين، وسلمك الله من كل مكروه ومن كل سوء. يسأل سائل: هل يجوز إخراج زكاة الفطر من اللوبيا والفاصوليا؟ نعم، يجوز إخراج زكاة الفطر من اللوبيا ومن الفاصوليا، فإنها طعام، والنبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من طعام. صاع من زبيب أو صاع من تمر كما في الحديث. هل يجوز إرسال زكاة الفطر من كندا إلى سوريا؟ لا مانع من ذلك، بارك الله فيك. زكاة الفطر متى تبدأ ومتى تنتهي؟ تبدأ قبل العيد بيومين أو ثلاثة أيام على وجه التقريب، ومن العلماء من قد تبدأ من أول رمضان وهم قلة، وتنتهي بغروب شمس يوم العيد. هل يجب على الرجل، مرحبا يا عبد الرحمن بوالدك ولنا رأيناك، هل يجب على الرجل أن ينفق على ولده الكبير المتزوج لشدة فقره وعدم قدرته على التكسب؟ أما الإنفاق عليه فليس بواجب، لكن يمكن أن يعطيه مال كصدقة أو من زكاة المال لكونه فقير، والله أعلم. رجل كتب بيتين باسم أربعة أولاد بيع وشراء وصام أن يعطي الولد الخامس ليرطين من الأرض مقابل أنه لم يأخذ شيئا من البيوت، وذو الولد توفاه الله أول أمس وله أبناء، هل يأخذ أبناءه قيرتين أم ممكن يأخذ مكانها مالا، علما أنهم يريدون القيرتين على ما يتفقون عليه مع أعمامهم، لكن لهم الحق في الذي قاله جدهم، لأن لهم الحق فيما قاله جدهم، تمسكوا بما قاله جدهم فلهم ذلك. عبد النوم الذي يبطل به الوضوء: الاستغراق في النوم على غير هيئة المتمكن. هل يجوز أن أخالف ترتيب السور في القراءة في الصلاة الواحدة؟ بمعنى أنك مثلا ممكن تقرأ الفاتحة ثم البقرة ثم النساء ثم آل عمران، بهذه الطريقة وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الأفضل أن ترتب على ترتيب المصحف، الأفضل فقط غير إيجاب، بمعنى أنه يجوز لك أن العفو المستحب لك تقرأ مثلا في الوتر الأعلى ثم الكافرون ثم الإخلاص في الفجر نحو الفجر الجمعة نحو نقرأ ألف لام ميم تنزيل في الأولى وفي الثانية نقرأ الإنسان. لذلك في صلاة الجمعة الأعلى والغاشية هل يجوز إذا قضيت صلاة العشاء عن يوم الفاتح بسبب الأمراض أن أوتر له؟ يجوز لعموم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. يجب على الرجل أن يخرج زكاة الفطر للزوجة التي تريد الانفصال وتهجر زوجها من شهرين طلبا للطلاق، يعني تركت البيت ولا ما زالت في البيت على ذمته. إن كانت على ذمته فيخرج عنها زكاة الفطر. من الفقير ومن المسكين؟ المسكين أحسن حالا من الفقير. المسكين له دخل لكن لا يكفيه، أما الفقير فهو أشد احتياجا من المسكين. أفضل شيء يعين على طالب العلم وتذكر في الحفظ وتذكر المعلومات تقوى الله سبحانه وتعالى والتخفف من الذنوب والمعاصي ومداومة المذاكرة بعد ذلك. هل ثبت دعاء القنوت في آخر ركعة من الصبح في غير رمضان؟ نعم قد ثبت. قد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم على الأولى بكان عصي عصى الله ورسوله. دعا النبي على الذين قتلوا قضاء شهرا على رسولنا الصلاة والسلام. هل يجوز إخراج الزكاة لشخص مغترب في دولة عربية؟ فقد منع مرتبه وحضر العمل كليا. هل يجوز إخراج أموال الزكاة لشخص مغترب في دولة عربية؟ فقد منع مرتبه. ما يجوز. حكم صلاة المرأة دون جاربين مع عدم العلم عدم ستر القدمين، فالصلاة تصح مع الفراغ. الله يبارك فيك ويسلمك. ما علاج القلب الذي ألف المعصية من جرم؟ يستغفر الله ويسأل الله أن يصلح قلبه ويكثر من ذكر الله. أطول الناس أعناقا على ظهره. زكاة الرز واللبن والفصيلة كل ذلك صاع. ساعة من الرز 3 كيلو إلا ربع تقريبا، الساعة واحدة مكيال 3 كيلو إلا ربع تقريبا. والشجرة الملعونة في القرآن قال العلماء الشجرة الزقوم. وصحة حديث من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين لا يثبت هذا الخبر. هل حلق اللحية يعتبر من الجانب المعصية؟ يعتبر هي معصية وأنت تجهل بها. نسي أن يذكر اسم الله على الأضحية ثم تذكر بعد قطع الأوداج. نسي أن يسمي ويأكل. ما معنى الكنس؟ فلا أقسم بالكنس الجواري الكنس. قال بعض العلماء التي تأوي إلى المخابية. ودعني أراجع أكثر من معنى. الدين لله والوطن للجميع كلام يراد به باطل. يراد به أن الشخص يتدين كيف شاء ويعبد كيف شاء، يكفر أو يسلم، يعبد بقرا، يعبد صنما، يعبد إلها، يعبد الله. هذا معنى كلامه، كلام باطل بلا شك. يجوز نعطي مال لشخص متكاسل عن العمل سواء مال صدقة أو زكاة؟ إذا كنت ستجاهدينه على زيادة الكسل بهذا المال لا تعطيه، يعطي غيره حتى ينشط ويقوم يعمل. إلا إذا لم يكن هناك عمل بدون المزي في نهار رمضان لا يفطر. إخراج الزكاة على القمح يساوي 15. كيف يساوي 15؟ وضع على كيفية صلاة الوتر. تصلي ركعتين، تقرأ في الأولى بالأعلى والثانية بالكافرون، وتسلم وتختم بركعتين تقرأ فيها ركعة الوتر، تقرأ فيها بالإخلاص، تقرأ فيها بسورة الإخلاص، بعد الفاتحة. هل يجوز أن يسأل أحد إن أذن الله يوم القيامة لك في الشفاعة أن تشفع لي؟ ليس من الشرك، هذا جائز، وهو لم يشفع إلا بإذن الله وفي من ارتضاه الله. قال تعالى: لا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال تعالى: ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هل أحسب زكاة الفطر بفارق العملة؟ المكان الذي ستخرج فيه الزكاة، المكان الذي ستخرج فيه الزكاة تقيم، تخرج رز، تخرج رز، لست ستخرج مال. الشيخ إبراهيم رفعت يقول: كيف نصنع في صلاة العيد؟ الجمعة أعظم من العيد، فلما جاز أن تصلي الجمعة في البيت سواء ظهرا أو الجمعة جاز أن تصلي العيد من باب أولى. والله أعلم أنك تصليه لما كنت تصليه في مع الناس. إن مات نصراني في الجيش يصبح شهيدا ويدخل الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولن تدخل الجنة إلا نفس مسلمة. بل قال الله تعالى: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وحكم ختان للناس النظر فيه يرجع إلى أمر الطبيبة. امرأة الفتاة تحتاج أما وإلا على حسب تقرير الطبيبة. ومن الناحية الشرعية لا بأس به ولا مانع منه، هو أقرب إلى السنة. أما الوجوب فدليله بعيد بعض الشيء، وكذلك الكراهية دليلها بعيد. كيفية الاعتكاف في المنزل: تحتاج غرفة في المنزل تصلي فيها. وألفت النظر إلى أن شابا أردنيا صنع بزعمه بحثا يرد على عدم الاعتكاف في البيوت. نحن مقرون بعدم الاعتكاف في البيوت في الأحوال العادية المختلفة، لكن حيث لا المسجد انتقل الأمر. لكنني أحببت أن أنوه ليس على هذا الشاب، إنما على بعض الفكر المنتشر في الأردن، أنهم يرون بناء على تصريح الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه حديثا وضعفه العلماء، هو حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فيرى عدد كبير من المقلدة للشيخ ناصر عدم جواز الاعتكاف مطلقا إلا في المساجد الثلاثة. يعني سألتهم عن الاعتكاف في أي مسجد في العالم، يقولون لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، المسجد الأقصى، والمسجد النبوي. هذا رأي فريق في الأخ، كأنه يعني يريد أن يمضي ما عنده في هذا الباب ويمنع مطلقا. نقر أن الاعتكاف في المساجد، لكن نخالف من قال إنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، لأن الخبر لا يثبت عن رسول الله عليه السلام، والسبب أنه من قول حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه. حديث الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة الصواب أنه من كلام حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، ومعناه الاعتكاف أفضل من الاعتكاف في المساجد الثلاثة، ليس معناه النفي المطلق، لأن الله قال في كتابه الكريم: ولا تباشرهن أنتم عاكفون في المساجد، فعمم كل المساجد. فهذا رأي ضعيف لا نذهب إليه، لأنه يمنع العالم كله من الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. فهذا أحببت أن أنوه عليه، ونوه على ضعف الخبر الوارد فيه الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة لا صح مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام. عمرها 46 سنة، والدورة بدأت تنزل نقطة قليلة في أولها. امرأة ولدت قيصري وانتهت فترة النفاس قبل شهر واحد، وجرحها لم يلتئم وهي ترضى، هل لها صيام؟ إن كان هناك دم ينزل، دم نفاس ينزل وهو دم معروف امتنعت إلى أن ينقطع. إن كان دم النفاس انقطع والذي ينزل دم جرح، فالجرح لا يؤثر في الصيام ولا في الصلاة. في مبلغ مسلف لي واحد، هذا هل عليه زكاة؟ لست أنت صاحب المال هو الذي يزكي إذا كان الدين حيا يرجى سداده، إذا كان الدين حيا يرجى سداده. أما أنت فليس عليك زكاة، لأن النبي قال تؤخذ من غني فرض عليهم زكاة في أموالهم، هذا ليس مالك. ما حكم خروج الريح أثناء قراءة القرآن؟ شيء مكروه لكن لا يمنع من التلاوة، والأولى أن تقوم وتتوضأ، هذا الأفضل، لكن ليس ذلك بملزم. زوجان اختلف على كيف كانت الرجعة من سنين، لكن الزوج يؤكد أنه يرجع باللفظ. القول قول الزوج. هل إطعام الكسوة في كفارة اليمين هل تصح لشخص واحد بإعطائه مبلغ لا تركه في الشراء أو ترك من يشتري له؟ أما ابن خلدون لا أعرفه من العلماء الشرعيين، وليس ذكر في الفقهاء ولا في المفسرين ولا في المحدثين. كم عدد ركعات التراويح؟ الباب مفتوح، صلي كيف شئت، لا بالبلياردو لا أعلم منه مانعا، لا بالبلياردو لا أعلم مانعا يمنعها، لكن لا تطغى على صلاتك ولا تطغى على أمور البر التي تعملها. هناك من قراءة القرآن من الفون يوم الحيض تجوز؟ تجوز. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. هل يجوز جمع صلاة في سفر لمدة 10 أيام أو أكثر؟ إذا جمعنا كيف يتم الجمع؟ يرى فريق من أهل العلم وهم الجمهور أنك إذا سافرت فوق أكثر من 3 أيام أنك تتم وتصلي كل صلاة في وقتها ولا تجمع. هذا رأي جمهور الفقهاء، إلا أن هناك من أهل العلم من يقول تجمع ما دمت مسافرا كابن عمر، خاصة إذا كنت مسافرا، تجمع ما لم تنوي الإقامة، كذلك المتردد سأرجع غدا سأرجع بعد غد ولا يدري، فهذا له أن يقصر ويجمع. واحفظ لدينك، إذا زدت عن 3 أيام فأتمم صلاتك وصل كل صلاة في وقتها، وهذا رأي الجمهور. عمرها 46 سنة والدورة بدأت تنزل نقط قليلة في أولها، هل أصوم وأصلي حتى تنزل الدورة كثيفة أو تعتبر؟ يعني بدأت تنزل، كيف بدأت تنزل؟ بدأت تقل ولا بالضبط؟ مش فاهم الموضوع يا أختي، ممكن تتصل على الهاتف الله يستر عليك. لأن بغير زكاة اللبية والفاصوليا تحصل زكاة الفطر في صاع من اللبية وصاع من الفاصوليا، والصاع 4 أمداد بمدة الرجل المتوسط، تقريبا 3 كيلو في هذه الحدود. الاحتلام في نهاية رمضان لا يؤثر على صحة الصيام، الاحتلام لا يؤثر على صحة الصيام عموما. هل يجوز دفع نقود بدل من إطعام 10 مساكين كفارة الفتان؟ لا يجوز، لأن الله قال فكفارته إطعام 10 مساكين. هل يحصل في أول 3 أيام ثم يتم باقي السفر؟ نعم يا أخي. هل يجوز أعطاء والدتي زكاة العيد؟ لا يجوز، لأنك ملزم بالإنفاق على والدتك. هل الخلع حلال؟ إن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: ما أنتم على ثابت خلقا ولا دينا، ولكني أكره الكفر في الإسلام. قال: أفرد الدين عليه حقيقةً؟ قالت: نعم. فأمره فتفرقها. أما حديث المختلعات هن المنافقات فضعيف، وأما حديث أيها امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس حرام عليها رائحة الجنة فضعيف. من أغني عليه اليومين في رمضان ومن ثم أفاق هل يجب عليه القضاء بعد رمضان؟ لا، اليوم الذي أغني عليه فيه كأنه نام، والنائم إذا نام الليل إذا نام صومه لا صومه صحيح. ابني توفى الله قلبي يتقطع عليه عمره 6 سنوات مستنشق بنزين. يعلم الله لست مقصرة. المهم اصبري واحتسبي والتكليف مرفوع عنه. اصبري واحتسبي انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. لا تدفع زكاة المال لبناء المساجد. هل يجوز للمرأة أن تسافر من القاهرة إلى السويس بدون محرم؟ إذا كانت هناك ضرورة ومعرفة أمنة جاز، وإلا فالأصل عدم جواز سفر المرأة بدون محرم. فللضرورة يجوز أن تذهب مع رفقة آمنة. البوضة حلال ما لم تكن مسكرة. حكما حفظ القرآن في الصغر ونسيه فاته أجر عظيم. أما حديث من حفظ القرآن ونسي لقي الله عزا فلا يصح. يقول أنا أقرأ القرآن وذكر رمضان لا أستمر بالحفظ أم أختم؟ أنصحك أن تختمه ولو مرة وبعد ذلك أو مع ذلك أيضا تواصل الحفظ. هل تجوز صلاة الجنازة على أحد لا يصلي؟ إذا كان جاحدا للصلاة هو كافر ولو صلى عليها، إذا كان متكاسلا عنها غير جاحد لها فتجوز الصلاة عليه. هل يجوز أن أشكل الزكاة مثلا كيلو رز وكيلو برغل وكيلو عدس؟ يجوز. حكم الزكاة لرواتب عدة شهور متراكمة في الشركة إذا حصلت عليها. إذا حصلت عليها وبلغت النصاب ومرت عليها سنة من حصولك عليها تزكيها بعد السنة. إذا كنت مختارا يا محمود ابتعد عن أي شبهة مخلوقة الله. هل تجوز تكملة قراءة صلاة القيام في صلاة الضحى؟ لا مانع، لأن ختم القرآن لا يلزم أن يكون كله ليلة. مصري مقيم بالكويت كيف يأخذ الزكاة؟ رجعت الكويت أو في مصر لا إشكال عليك ولا تثريب عليك. هل يشترط الوضوء قبل قراءة القرآن؟ لا يشترط، كما رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. والنبي عليه الصلاة والسلام قرأ الآية العصر من سورة آل عمران ثم ذهب والعب. حكم النسي الإقامة ونسي تكبيرة الإحرام. لأن النسي الإقامة فلا تأثير عليه، نسي تكبيرة الإحرام وأنك أردنا من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام علي أن يخرج من الصلاة ويكبر ويدخل فيها ثانية. المرأة التي وضعت وهي تخشى على جرحها أن لا يشفى سريعا إذا صامت، هل عليها إثم إذا أفطرت؟ كانت مريضة فهذه المريضة قد خانت على في شهرها في عدة من أيام أخرى. هل يجوز التفرج على الأفلام في وقت الصيام؟ ذلك ينقص من الأجر والمعاصي تثبت في سجل سيئاتك. حفظك الله يا تابع. على صح 13 عن 13. والراجح بالنسبة لأجانا في نهار رمضان اختاروا الجواز. قال أنس المسلم أكنتم ترون الأجامة للصيام؟ تكرهون الأجامة للصيام؟ أنس قال لا، إلا من أجل الضعف. حلفت يمينا على أن شخصا ما لن يدخل بيتي بعد تذكرت أنه دخل. على أن شخصا ما لم يدخل بيتي. يمين الناس لا شيء لا تأثير له ولا كفارة فيها. أنت تظن أن فلان لم يدخل بيتك وبعدها أقسمت والله ما دخل بيتي. إذا على ظنك بعد كده تذكرت أنه دخل يوما لا كفارة عليك. مريض السكر انه مرتفع جدا اثناء الصيام، هل يجوز الى الافطار؟ فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. هل الشغل المرأة حلال وخصوصا اذا لا يوجد من يعولني؟ لا، الشغل حلال اذا كان العمل هو نفسه حلال ليس ربا وليس فيه، واذا كانت الملابسات المحيطة به تجوزه فلا خلوة برجل ولا سفر بدون محرم إلى غير ذلك. يجوز عرض ملابس المحجبات على النساء بغرض التجارة الأمانة. أنت رجل ولا يس؟ أنت رجل أو امرأة؟ ولا أنت رجل وتعرض ملابس داخلية أو خارجية؟ هل الفتنة موجودة أم لا؟ هل على السيارة الأجرة زكاة؟ ما لأن أني أكل منها وأدخر ليس على السيارة الأجرة زكاة. لو صليت وزوجتي جماعة أريد أعرف كيف الصفة. تقف خلفك. عرض صحة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. لو طرق يحسن بمجموعها. حكما لا يريد الزواج. لا يأتم ولا يريد الزواج. لأن الله قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربعة وهذا لم يطب لهم. هل يجب على الفقير دفع زكاة الفطر؟ نعم يجب على الفقير دفع زكاة الفطر. كيف نصلي قيام الليل؟ قيام الليل مثنى مثنى في خشية الصبح فوتر واحدة. ما الحكم بخار الخصوص عند التحضير عندما يتم استنشاقه بالغلط؟ لا شيء عليك. شخص يستنشق بخار ماء كان بخار ماء موجود على عهد الرسول والنبي يمشي ولم يقل النبي لأحد استنشق من هذا أنه يفطر. يفعل معاصي لكن لا يترك الصلاة ويحفظ القرآن وتجاوزت نصفه في عامين وأتصدق وزكي. هل أنا منافق؟ رجل بك جاهلية أنك تفعل معاصي. حكم نزل يمر في حلق من غير قلط لا يفطر. لم تنجب لكنها وزعت جميع أمواليها على أولاد وبنات أخواتها بدون تساوي ثم ماتت. ما الحكم؟ كان أمري ما تعذب لكن لأنها وزعت الأموال ليس على الورثة على أولاد الورثة على أولاد الأخوات. ما عليها شيء إن شاء الله. زاد في حياتها زاد في حياتها. ما معنى تقوى الله؟ معناها أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. هذه الوقاية تتمثل في أمور منها قول لا إله إلا الله فهي وقاية، منها الصلاة فهي وقاية، منها الصدقة فهي وقاية. متى تقال صلوا في بيوتكم في الأذان؟ إما مكان حي على الصلاة وإما بعد الإنقضاء بعد القضاء الأذان أو وإن ثالث بعد قول حي على الفلاح تقول صلوا في رحلكم. والأمر واسع. هل تصح صلاة العيد بالمنزل؟ تصح لعدم وجود مكان نصليها فيه. هل من الممكن أن يبكي المنافق من خشية الله؟ إذا كان يبكي من خشية الله يرتفع عنه النفاق. الله أعلم. إذا تقلت أنه مخشة الله يكون بكاء متصنع. البكاء المتصنع وارد. جاء بهم عشان يكون. أن يجوز الأم أن تعتمر وليس معها محرم. الأفضل لها لا. وإن كانت المسألة محل النزاع مع رفقة الأمينة. لكن الأفضل لها لا. ما الحج فجائز. يجوز يوم التابع يؤذن المؤذنون صلاة الفجر في الموت بعد الموت في الإمساكية لحوالي خمس دقائق يتبعهم. زكاة الفطر تأخذ الحبوب. ما هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد المئزر. كيفية صلاة العيد في المنزل؟ تصلى ركعتين عند القانون وبعضهم قاسى على الجمعة فقال تصلى أربعا والظاهر أنها تصلى ركعتين. الأصل في العيد. حكم شمعانية صلاة سنة الوضوء وسنة الفجر تحية المسجد. كل هذا جائز مع بعض. وحفظك الله من كل مكروه يسوء في الصلاة. كم زكاته؟ كم زكاة الفطر للشخص وللطفل الذي لم يولد؟ زكاة الفطر صاع عن كل شخص، طعام أو صاع من القط أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من تمر، وتقريبا الصاع 3 كيلو إلا نصف، عفوا 3 كيلو إلا ربع من الرز. الكل يمين الإماء والعبيد الذين كانوا وإن رجعنا وإفترينا جلسة الدعاة تعتبر عمره حجة سنة ضعيف. يوجد ما يسمى بالأعمال والدجل والسحر، قد قال تعالى في كتابه الكريم علمنا الناس السحر ولكن قالوا ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، عفوا اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر. الحديث سأل النبي صلى الله عليه وسلم واستمر شهرا وكان يخيل إليه أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، قال المرأة في الصلاة لا يبطل الصلاة، كيفية التوبة من الغيبة تصلح ما قد أفسدته، وإن استطعت أن تتحلل أما نفتهم فتحلل. هدي النبي محمد في الدعاء هذا موضوع كبير مخصص السؤال كيف قيام ليلة القدر تقومها مصليا داعيا مستغفرا، الصلاة وتلاوة القرآن والدعاء كل ذلك مستحب في الليالي العشر من رمضان. أمي ربت ابن أختها لمرض أمي وأختي أرضعته كبيرا وهو 10 سنوات من كوب، هل يحرم علي؟ أمي ربت ابن أختها لمرض، طيب لمرض أمي أختي أرضعته كبيرا، لكن هل أمك أرضعته ولا لا؟ يعني ذلك أمك أرضعته أو ماذا كان؟ يعني أسأل عن أم، الأخت أرضعته كبيرا لا اعتبار لإرضاع الأخت له، لأن الرضاعة المحرمة ما كانت دون الحولين لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. الذي أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا أحمد، حكم الذهاب إلى فرح في ليلة الثانية فقط وأمشي على طول لا بأس لدفع الشر. صحة حديث من قام ب100 آية كتب من المقاتلين لا يصح، من نام على جنابة كيف حال صيامه؟ يصوم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصنع ذنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه، الذنوب التي لا يغفرها الله إذا مات الشخص مشركا، الشرك ذنب لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قطعت الصدقة عن شخص علمت أنه مدخن، إذا كان فقيرا من الممكن أن تحول الصدقة لأهل بيتي في صورة عينيات، أحيا ليله لا يلزم أن يكون كل ليلة بالصلاة، قد يحييه بالصلاة وبتلاوة القرآن وبالذكر والدعاء. هل تجوز تجزئة الزكاة خلال السنة؟ إذا كان ذلك مقدما جاز. كيف أعتكف وأنا أسكن في غرفة واحدة فقط؟ إذا لم تستطع لا وجوب عليك. إذا كنت زوجتك معك في نفس الغرفة ولا ايه بالضبط؟ مش فاهم. ضرورة، كل الفتاوى فيها للضرورات الآن. إذا ركع عفوا كيفية وقوف النساء في صلاة الجماعة وقفن خلف الرجال، هل تسقط تحية المسجد عند صعود الإمام المنبر من إلقاء خطبة الجمعة؟ لا تسقط، قد دخل عليكم غطفان والنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فجلس فقال النبي يا سليك هل صليت؟ قال لا، قال فارك ركعتين. يعيش في أمريكا ويبعث المال إلى والدتي لشراء القمح وتزكي عني وعن أولادي، هذا يجوز لأمانة، يجوز رفع الصوت وأنا أصلي منفردا في الصلاة الجهرية والصلاة يجوز، إذا ركع الإمام ولم يتم المأموم الفاتحة يركع معه إلا إذا كان بإمكانه أن يتجاوز ويدركه تجاوز وأدركه، فإذا كان من المؤسسين الذين يطيلون في القراءة فسيفوته ركن فيركع مع الإمام قراءة الإمام له قراءة. سافرت سفرا طويلا وصمت، هل الصيام صحيح؟ نعم صيامك صحيح، قد صام النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وافطر. أقمران الأراضي الزراعية، كان هناك يزرع على الرهن حتى لو كان محتاج المال. الرهن جائز، لكن انتفاع الدائن بالأرض هو الذي لا ينبغي، لا يجوز، لأن كل قرض جرى نفعا طاردا. الرقية الفاتحة مشروعة، وقد رقى بها بعض الصحابة البدير الذي لدغته حية وعقرة. قيام الليل صلاة فقط لا، صلاة تلاوة قرآن، دعاء، استغفار. ربيت ابن الجيران ولأن هو كبير هل يجوز الكشف أمامه؟ هل أنت أرضعتيه أو أحد من محارمك أرضعه؟ أم لا؟ إذا لم يكن ذلك فهو رجل أجنبي. تقرأ القرآن بدون حجاب وتسجد سجود التلاوة، ماذا أقول؟ عملك مكروه، وإذا سجدت سجود التلاوة جوزه فريق من المحدثين بدون حجاب لأنهم لم يقيسوا على الصلاة، أعني فريق المحدثين. هل يجوز أن يصلي الرجل التراويح في البيت وحده؟ نعم يجوز، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. حكم ارتداء النقاب مع عدم رضا الوالدين، ليست العبرة بإرضائهما إنما العبرة بإرضاء الله سبحانه وتعالى. هل يجوز أن أتعاون مع زميلاتي على حل الامتحانات الإلكترونية؟ الأنظمة التعليمية الآن فيها خلل كثير، لأن كله الآن يغش امتحانات، والطلبة يمتحنون، الجواب يأتيهم على التيم مولد. فأصبحت المسألة، ما نستطيع أن نقول للناس الأجوبة منشورة على كل المستويات، كل الناس لا تقرأوا غيرهم يقرأ. حديث أعطس وصد الزكام، يعني أعطس وصد الزكام، شرب الدخان يبطل الصيام. قال لزوجته علي الطلاق بالثلاثة، لا تذهبي لبيت إخوانك، إذا أراد رجوعك فكفر كفارة يمين. الثابت من علامات ليلة القدر أن الشمس تطوى صفيحتها بيضاء نقية، ولا أعلم شيئا ثابتا إلا ذلك، وأن هذا كل سنة أو في السنة التي كان فيها الرسول عليه السلام. وسمعت فتوى للشيخ الألباني رحمه الله تعالى عليه أنه لا توجد زكاة الرطب، هذا رأيه ورأي شاذ الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى عليه، ما له من الفضل والأثر الطيب في الإسلام وفي السنة، لكن شاذ بقوله أن عروض التجارة ليس عليها زكاة. هذه الفتوى مدمرة، يعني الرجل الذي يمتلك 100 مليار ولكن وضع في سيارات يبيعها أو في عقار يبيعه أو في سلع يبيعها ليس عليه زكاة، هذا عنده لأن عليه ما أتى بدليل في هذا الصدد. فخالف أصحاب الرسول وخالف الأئمة الأربعة، وليس ثم مستند له في هذا. هذا الرجل الذي هو خائب لا يستطيع أن يشغل المال ويملك 50,000 جنيه يزكيها، والذي عنده مليارات وضع في تجارات لا يزكيها، كلام غير دقيق وليس عليه الأئمة ولا من اجتهاداته التي جلب فيها الصواب رحمة الله تعالى عليه. بل المكتوب في عقد وتغيرت العملة وتصريفها كيف يرد المبلغ، الذي أخذه يرده، وإن أحسن وأكرم صاحب المال فهو حسن، النبي قال خيركم أحسنكم قضاء. زوجي يعطي ماله وما يملك لأهله من إخوانه، ولا يبقي لعياله شيئا، مثل مال لجنازة أبيه 15,000 جنيه وليس معنا غيرهم، ولأبيه أصل مال جنازة من الحكومة وهكذا. هل زوجك سري أو يضيع أولاده؟ إذا كان سريا فإذا كان يضيعه الأدعو فابدأ بنفسك ثم بمن تعول، وما دامت للميت تركة يأخذ من تركة الميت. عندي بنتان 6 سنوات و4 سنوات، أقص جزء من شعرهن وخيط يكون أتعامل على شعرهن سحر. لا توسوسي، توكل على الله يرقي البنات، والحمد لله الله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين. حكم زكاة الفطر للولد أو البنت على الصغير والكبير زكاة الفطر. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من قط أو صاع من زبيب أو صاع من طعام على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من الصغير والكبير. بس المصحف دون وضوء أو جائزا. المبيت منفردا في الغربة لا بأس بذلك. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام ما أن يبيت الرجل وحده أو يسافر الرجل وحده معلوم، وصوابه اللفظ الأصوب لو تعلمون لما في الوحدة ما أعلم ما سيرى راكب بليل وحده. فابتلى النبي يعتكف في حراء وحده. وقال تعالى في شأن مريم عليه السلام إن انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، اتخذت من دونهم حجابا. الآيات جزاك الله مثل يا محمد السلية. بس العامة أو العامة نحن في الكويت نصاب زكاة الزروع 5 أوسق، الوسط 60 صاع، الوسط 60 صاع. بس العامة أو العامة الغير متزوج ترى كمان لما مات وقف حجاب المرأة على الميت. لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. فيجوز المرأة أن تحد على أي ميت يعز عليها، لكن أقصى مدة 3 أيام بلاليها، بعد ذلك يلزمها لزوما أن تتحلل حتى لو كان أبوها. أما الزوج 4 أشهر و10 إلزاما، لا سن الولد التي يجب على الأم فنفسها أمامه يطربا. هذا ليس بسن محدد، لأن الله قال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، هذا قد يختلف من طفل إلى آخر من سن إلى آخر. سمعك الله، بارك الله فيك يا سيد. استأجرت محل تجاري وتركته قبل المدة المحددة. استأجرت محلا تجاري وتركته قبل المدة المحددة لم يرد لي الملك التأمين. ولماذا لم يرد لك الملك التأمين؟ هي قضية تنظر. يعني مثلا أجزوه لك شهر وأنت خرجت بعد 10 أيام، أجل الشهر المحقق. قسم والدي لنا نحن الإخوة قطعة أرض أمام منزلة قطعة صغيرة، عندي شك أنها تعود لجيراننا وقد أدخل إخوتي وأبي في منابي كما حكمها. تلك أيضا قضية تنظر، لا بد من سماع الموضوع عن قرب. وفقك الله يا عبد الله السرفندي. بنت إذ مش حابة أتجوز، هل هذا حرام؟ ليس بحرام، ليس بحرام إذا امتنعت البنت عن الزواج. النبي قال لا تكرهوهن. النبي قال لا تنكح البكر حتى تستأذن. لا مقدار الطعام في الإطعام عن الصيام. طعام مسكين وجبة. هل يزيد الضغط على ابنتي في الزواج على الشاب المناسب وهي تقول لا أرغب؟ لا يجوز لك يا عبد الناصر، لا يجوز لك أن تضغط عليها وتكرهها. لا يجوز لك أن تنجح البكر حتى تستأذن. وكل من يرقي نفسه كل يوم أعتقد أن الرقية تحميل بإذن الله، دعاء ورقية حصن تحصن به شخص. تكرر ذكر قوله تعالى وما كنت لديهم إذ السؤال يعني هذا من نزول الدلالة على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الدلالة على نبوة الرسول عليه السلام أنه حكى للقوم أشياء حصلت ولم يكن موجودا، وما كنت لديهم إذ أجمع أمرهم وهم ينكرون، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، وما كنت ثويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. هي أمور دالة على نبوة الرسول عليه السلام، إذ قص على الناس أحسن الاختصاص لأمور لم يكن يشهدها. صلاة التراويح 4 ركعات بدون تشهد أوسط، يائس نعم جاوزه فريق من العلماء، كان ظني في العقد أن أبلغه قبل القرون بشهرين وأبلغته قبل القرون بيومين فقط، من حقي أن يستمر في العقد المدة التي بعدها. فأخذ التأمين، أنت الذي خلفت العقد، هل هذا الورق الذي بين أيدينا لو قلنا نعم هو ذهب، ذهب أو فضة، يعني العملة الورقية، وإلا ستقول بجواز الربا فيها. ابن يصلي بنا وعنده 13 سنة، هل هذا صحيح؟ نعم صحيح. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمرو بن سلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الناس عمره 6 سنوات أو 8 سنوات لحكم التمثيل، إذا كان المضمون هدف برمته التمثيل شيء دخيل على شريعتنا ودخيل على ديننا، كيف جمع صلاة جمع مع العصر لا بأس بذلك، خلاف الحنابلة الذين يقولون لا يجوز جمع الجمعة مع العصر. أما غيرهم فيقول الجمعة قامت مقام الظهر، فلما جاز جمع الظهر مع العصر جاز جمع الجمعة مع العصر. هناك امرأة يعطونها من الزكاة لتوزيع الفقراء بنتها في حاجة لمال، الآن هل يجوز إعطاؤها منه؟ هناك امرأة يعطونها الزكاة لتوزيعها الفقراء وبنتها في حاجة لمال، الآن هل يجوز إعطاؤها منه؟ تعطيها كما تعطي أمثالها، تعطي أمثالها. كلمة نسوة في القرآن مرتبطة بأهل النار، لا يجوز، عفوا لا يلزم أن تكون كلمة نسوة مرتبطة بالكفار، النسوة المقام. طلاق الحائض يقع، هل يجوز الحمل أن تفطر إذا أفطرت أعادت الأيام التي أفطرتها؟ نعم طلاق الحائض واقع، أترك له التأمين أن يأخذ من عدد الشهرين المذكورين. التأمين مفترض يرد كله، إذا يرد كله عند إذا لم يحصل شيء في تلفيات. هل الكافر تنفع أعماله الصالحة مع المسلم؟ خفف عنه من العذاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال له العباس يا رسول الله أبو طالب كان يحوطك ويمنعك من المشركين، هل نفعته بشيء؟ قال وفي ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. الإثبات في وجود الله تعالى تجعل واحد يفكر في الإثبات الوجود، هذا تعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانتهي، لا تكفر بذلك. قطرة العين ليست طعاما ولا شرابا، فالأصل أنها لا تفطر إلا إذا دخلت الجوف أفطرت، هي لا تفطر في الأصل. الحيض، الفرق بين الحيض والاستحاضة، الحيض دم ينزل على المرأة كل شهر، كل شهر في وقت معين له صفة معينة ويستمر زمنا معينا. أما الاستحاضة جرح ينزف ليس مقيد بوقت، لا يعتبر مراجعة. نفضل في صلاة التهجد مثنى مثنى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. فإذا خشيت الصبح فأنت واحدة أساوي بالقراءة عفوا إن شاء الله يأتي يا حسين. هل يوجد وساوس في رمضان؟ لا، الوساوس موجودة في رمضان وفي شوال، وذلك هذا النفس الأمارة بالسوء. هل يفرق الإسلام بين العمل كعمل نظافة وبين العمل في التجارة مثلا؟ كله حلال، لكن مثلا يفرق بين العمل في النظافة ومدير البنك، العمل في النظافة عمله أشرف من العمل في الربا. هل يجوز؟ عافاك الله. الأفضل في رمضان قراءة القرآن أو القيام، هذا وذاك. هل يفطر بعد غياب قرص الشمس؟ نعم، إذا سقط قرص الشمس أفطرت. حكم إخراج زكاة الفطر في محافظة غير محافظة لا بأس. هل تجوز صلاة سنة الفجر في جماعة لم ترد؟ طلبت مالا وجاء وقت زكاة مالي، هل لي أن أرد المبلغ بالنيتين؟ زكاة مالك على المال الذي تملكه. إن شاء الله. هل يجوز قراءة القرآن؟ أهل الكتاب هم اليهود والنصارى. الدعاء بعد التشهد الأخير موقوف على الوارد بالحديث؟ لا، الأمر واسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ابن مسعود التشهد قال ثم يتخير من الدعاء أجابه إليه. هل تجوز قراءة القرآن في التليفون في التراويح؟ نعم تجوز. وقت الإمساك قبل الأذان بكم دقيقة؟ ليس هناك وقت للإمساك في الشريعة. إنما قلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. حديث صلاة النبي 4-4 ثابت. المنافسة بين الأصدقاء في عدم ختمات عدد ختمات القرآن في رمضان، ينبغي أن يبتغوا بذلك وجه الله والقرآن يتدبر. يتدبر القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلوها؟ وقد جاء رجل ابن مسعود قال قرأت سورة كذا وكذا البارحة، قال أيضا كهذه الشاري قد علمت القرائن التي كان النبي يقرن بينها في الصلاة. هل يجوز إخراج القيمة في الزكاة؟ لا يجوز. السنة الظهر مثنى مثنى، هكذا قال الأكثرون. قلت لابن ذي 13 سنة ينفع صلي بأبوائي لك لتعويدي وتشجيع نفس الشيء. عموما إمامة الصبي المتقن تجوز. عمرو بن سلمة كان يؤم القوم عمره 6 سنوات أو 8 سنوات. زوج البنت فقيرة، هل تجوز له الزكاة؟ نعم تجوز له الزكاة إذا كان فقيرا وليس هناك ما يمنع. حكم اتخاذ الرقية الشرعية مهنة. النبي لم يكن يصنع ذلك ولا أصحابه تخصصوا في ذلك، إنما عرضا ولكن لا نستطيع أن نمنع ذلك بنص. التوابع التي تحدث قد يمنع شخص شيء للتوابع التي تحدث. حكم بلع الريق للصيم به أثر الماء من السحور. بلع الريق حلال لا يفطر. ما علاقة السيدة مريم وسيدنا زكريا؟ سيدنا زكريا كفلاه وهي صغيرة، ومريم أخت زوجة زكريا، أخت زوجة زكريا. قال النبي في رحلة المراج رأيت ابن الخالة عيسى ويحيى. بارك الله فيك يا سامح. اقتربت. حكم التبني في الإسلام، لا يجوز التبني في الإسلام. لا يجوز أن تأتي بولد ليس بولدك وتتحق بك وتسميه باسمك. الله يقول ادعوهم لآبائهم فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. الصلاة إذا سعوت في الصلاة وعدم معرفة أنه إذا كنت فقط على الثلاثة أم الرابعة ابني على الذي تستيقن وزن النساء شقة للاستثمار على زكاة، نعم عليها زكاة. الصلاة أربع ركعات متواصلات قبل الظهر وأربع بعدها مخالف للسنة، لست بمخالف إن شاء الله. حكم قول الله ينور عليك لا مانع من ذلك. هل موسى أبو عمران، نعم موسى أبو عمران، هل يجوز إجبار الزوجة على النقاب؟ نعم يجوز، لأن أنت مسؤول عن رعيتك. رعاة الغنم في الصحراء وشمس شديدة تسقون يفطر أم يكمل؟ يكمل. كان الناس على عهد الرسول أكثرهم رعاة غنم أنه كانوا يصومون. حسبنا الله ونعم الوكيل يا عبد الرحمن. تقدر زكاة الفطر بالكيلوات، قلنا 3 كيلو إلى ربع رز على وجه التقريب. لم يرد أن النبي قرأ قرآنا ووضعه لميته. هل السكن مع الوالدين في نفس البيت لازم؟ أمور تختلف. وصل طريقة سجود السهو تسجد بسجدتين تقرأ فيهما بما شئت، عفوا كأي سجدتين، يعني تذكر الله فيهما كأي سجدتين. لم أخرج زكاة الأرض من 5 سنوات هل يجوز إخراجها عند البيع؟ أرض ماذا؟ هل تأخذ أرض زراعية وأن تخرج زكاة الناتج، أم أرض أن تتاجر العقار، أو ماذا؟ وضح شأنك. السيدة مريم أخت هارون أخو موسى، لا هارون آخر، لأن النبي سئل عن مريم وهارون. مريم وهارون، مريم قيل له مريم ابنة عمران وأخت هارون، وموسى ابن عمران وأخو لهارون، فكيف ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم الصالحين فيهم. هل نزل القرآن في شهر رمضان كاملا؟ قال بعض العلماء نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا كله في رمضان، كما قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال آخرون بل الذي نزل أوله أول نزول كان في رمضان في ليلة القدر، لقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين. حبك الله يا عبد العالي العالي راجع اسمك. صلاة العيد في البيت جارا أم سرا؟ إن كان جماعة فجارا، إن كانت فرادى فشيت جارا وشيت سرا. الحكمة من ذكر الملائكة في حديث إن الملائكة تتأذن ما يتأذن منه بنو آدم. كيف يعني الحكمة؟ شوية يا محمد. صح صح، وأنا محمد الله يستر عليك. أفطرت قبل الأذان بدقيقتين بسبب أخي قال لي إن الأذان قد أذن. صومك إن شاء الله صحيح. صل على قراءة القرآن. عفوا مقرر التجاوز يا عبد الرحمن. صلى ركعتين بسورة البقرة والوضوء انتقد، وكنت أريد أصلي بألف آية لا أكتب من المقنطرين. الحديث ضعيف. حكم صلاة الوتر دائما 3 ركعات لا بأس، ولكن لا خالف لولا صلاة الليل مثنى مثنى. تجاوز هذه المسألة. هل يزين صلاة على الإنسان من قبل السحرة ويرى الإنسان الجن ورؤية العين بسبب السحرة؟ قد يكون شيء من هذا. عندي مكينة لتصنيع المقشات وزكي على البضاعة كلما مر عليها نحول على المكينة نفسها زكاة، ليس عليها زكاة. وخصص ختم القرآن لأب الميت وأول بسببها لروحه. لم يرد الحديث التي عينت ليلة القدر في 27 من رمضان صحيح، لكن الإشكالية هل هذا كل عام أو عام النبي عليه الصلاة فقط؟ هل ورد فضل كثرة الصلاة على نبينا محمد؟ نعم، صلوا عليه وسلموا تسليما تسليما كثيرا. إذا ختمت وأنا أصلي منفردا فمتى أدعو وأنا واقفا أم في السجود؟ ختمت وأنت تصلي منفردا فمتى تدعو واقفا أم في السجود؟ السجود لا تقصد القنوت ولا يقول في الكويت يوجد خلط شامل، فكيف يخرج زكاة الفطر؟ بالله تتكلم أهلك خليهم، ما زال حصل كامل في الكويت. غريبة، الله أعلم بما يدور. لا بأس بذلك، بهذا القدر أجتزي سئلا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا في تبليغ دين الله لخلق الله. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا وقول مقولات الصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وأكثر من الدعاء والاجتهاد فيه: نسأل الله أن يفرج كرب المكروبين وينفس عنهم وأن يحقن دماء المسلمين وأن يؤلف بين قلوب المؤمنين. الشكر بعد شكر الله موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكان المبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.